قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذه تسمية للنبي عليه الصلاة والسلام في الآية الأولى: ولقد استهزئ برسل. ونكر رسل هنا لإفادة التكثير، أي استهزئ برسل من قبل كثير جدا، ولست بأول من يستهزأ به من الرسل. ولقد استهزئ برسل كثير من قبله، فأمن الله أمهل سبحانه وتعالى لأولئك المستهزئين ثم أخذهم كعادته جل وعلا، أنه يملي ويمهل ويترك هذا المعاند فترة من الزمن، مدة طويلة يتركه، ثم يأخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فإذا لا يكن في صدرك حرج ولا ضيق يا محمد مما يحصل لك، فهذه سنة ماضية بالنسبة للمعاندين الكافرين، فهم أهل الاستهزاء من قبل ومن بعد. فهناك رسل سابقة استهزأوا بالمؤمنين واستهزأوا بالرسل وعذبهم الله سبحانه وتعالى وحاق بهم عذابه، كما أخبر جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك وحاق بالذين كفروا ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهكذا قد كذبت رسل أيضا قبلك، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. هذه سنة ماضية في الصالحين وفي المرسلين، أن أقوامهم من الأشقياء يكذبونهم وينفرون عن دعوتهم ويصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن العاقبة لهم، يحصل لهم من الأذى والضيق ما يحصل، والعاقبة المتقين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه سنة ماضية، أن هؤلاء يكذبون يستهزئون، والله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه بعد أن يحصل لهم من الشدة ما يحصل، فإنما العسر يسر، فالله يأتي باليسر ويأتي بالنصر والظفر على أولئك المكذبين المستهزئين. فإذا هذا للرسل لأتباع الرسل تسلية، أنهم يصبرون على تكذيب المعاندين، تكذيب الكافرين، فكيف كان عقاب. هذا تهديد لأولئك المكذبين لقريش، فإن هناك رسلا كذبت فأخذهم الله سبحانه وتعالى، أخذ المكذبين بهؤلاء الرسل، فكيف كان عقاب، انظروا كيف كان عقابي لهم لعلكم تنتهون عن هذا الذي أنتم فيه من الغي، يكون فيه ردع لكم. فكيف كان عقاب، أخذتهم وبطشت بهم وحصل لهم ما حصل وما ظلمتهم، وإنما كان بسبب تكذيبهم، فليس ببعيد أن يحصل لكم ما حصل لمن تقدم. وهكذا يقول النبي: اصبر عليهم، فإن الذي حصل لأولئك المكذبين سيحصل لأقوامك إن لجوا واستمروا فيما هم فيه من التكذيب والاستهزاء، سيحصل ما يحصل لمن تقدم. هذه سنة ماضية، الله سبحانه وتعالى يعذب المكذبين والمستهزئين برسله وبالمؤمنين، ولكنكم قوم تستعجلون. هؤلاء الظلم الفجر الذين يؤذون أهل الإيمان، قلقلون أمنهم، زعزعون ما هم عليه من الخير، هؤلاء يحتاج إلى صبر عليهم، وسيأتي الله بالفرج بعد ذلك. الله ينظر إليهم ويراهم وهم يعذبون الناس ويقتلون الناس ويبطشون بالناس، يراهم سبحانه. ولكن كما قال: فأمليت للذين كفروا، هو إملاء وإمهال فقط، ولكن سيأتي الوقت الذي يأخذهم الله سبحانه وتعالى فيه ويهينهم ويذلهم. كم استمر الاشتراك الخبيث في بلدنا جهة الجنوب سنوات عديدة والله، وهو يبطش ويقهر ويأخذ ويسلب وينتهك وغير ذلك من العظائم والجرائم التي يرتكبها، وأهانه الله وخرجوا هاربين مع تلك الأسلحة ومع ذلك العتاد القوي. والله إنهم خرجوا ورآهم من رآهم هاربين من هذه البلاد بعد أن كانت لهم الصولة والجولة فيها. وهكذا من تقدم فرعون ومن كان من باب فرعون أهانهم الله جل وعلا. ولكن الأمور تحتاج إلى صبر وإلى دعاء، ولا نغفل عن الدعاء. نحن قد استضعفنا من قبل أعداء الله بسبب ذنوبنا ومعاصينا، حصلت السلاطة علينا، تاج إلى رجوع وإلى دعاء حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما بنا من البلاء. أما هذه الحال حال ما هي مرضية. الناس والله كأنهم ما هم مأمورون بأوامر ولا كذلك منهيون عن نواهي، فيقتحمون النواهي ويتركون الأوامر ولا مبالاة. حال سيء عند كثير من أهل الإسلام إلا من رحم الله، يقل ويكثر في البلدان، في بعضها يكاد أهلها قد أطبقوا على الشر والعياذ بالله، والذين هم ينكرون لا معنى لإنكارهم بل يستهزأ بهم، وإن هذا إن لم يؤخذوا إلى السجون ويعذبوا إن أنكروا، استهزأ بهم ويسخر منهم ولا يبال بإنكارهم. وفي بعض البلدان ولله الحمد تجد الصولة والجولة لبعض أهل الخير، ومع ذلك أهل الشر كثير، لكن لقوة الحق مكسور مقهور أهله. حاصل هذا إملاء، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين سخروا منهم، أي أمهلتهم فقط ثم آخذهم وأعذبهم. فالإملاء هو الإمهال مدة طويلة من الزمان، يتركهم الله في دعة وفي أمن ثم يأخذهم، يتركهم سبحانه في دعة وفي أمن ثم يبطش بهم سبحانه وتعالى. فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم أيضا أتى باستفهام آخر إنكار توبيخي لأولئك العابدين لغير الله سبحانه، الذين يعتقدون في آلهتهم ما يعتقدون، ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله سبحانه، فأنكر عليهم هذا الإنكار ووبخهم بهذا التوبيخ. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس بقائم على كل نفس، هل يستوون؟ فبينهم تفاوت، ولا تجوز المقارنة ولا يجوز أيضا المماثلة والمساواة بين من هو قائم على الأنفس بما كسبت، يعلم سبحانه وتعالى ما تجرح ويعلم ما تعمل وقدر أمورها ويسر أمورها وأرزاقها، كمن هو ليس كذلك. هذا يدل على سفح عقول أن يسوى الخالق الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بهذا الذي ليس له معنى وليس له شيء من ذلك، ومع ذلك قال الله وجعلوا لله شركا. الله يقوم على الأنفس ويسر أرزاقها وأمورها جل وعلا، وهكذا أيضا يعلم أحوالها وما هي عليه من خير ومن شر، ومع ذلك يسوى غيره به التي يسوى غيره به من هذه الآلهة التي لا تقوم على شيء أصلا، لا تنفع ولا تضر، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ومع ذلك تسوى. فالله يقول مستفهما وهكذا أيضا منكرا موبخا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والخبر محذوف كمن ليس كذلك، فخبر من المتقدمة محذوف تقديره كمن ليس كذلك، والذي يدل على الخبر المحذوف قوله وجعلوا لله شركاء، مع ذلك جعلوا له شركاء سبحانه وتعالى وجعلهم كذلك كالقائم على الأنفس، وصرفوا لهم من العبادات ما صرفوا. هذا هو سفه العقول، ونسأل الله العافية والسلامة. وقوله جعلوا لله شركاء محتمل أن تكون الجملة مستأنفة جيء بها للدلال على الخبر المحذوف أي كمن ليس كذلك، ومحتمل أنها جملة حالية والحال جعلوا لله شركاء، وتكون قد مقدرة لأن الجملة الماضوية عند المصريين إذا وقعت حالا لابد أن تقترن بقد ظاهرة أو مقدرة، وجعلوا لله شركاء، أي وقد جعلوا لله شركاء، مع ذلك مع أن الله قائم على الأنفس جميعا، فلا تخرج نفس عن هذا الذي هو بالنسبة لأمر الله سبحانه وتعالى فيها وقدر الله والعلم بأحوالها من خيرها وشرها وأعمالها وتقدير أرزاقها والقيام بشؤونها، فلا تخرج نفس من الأنفس، كلها مقهورة لله والله قائم عليها سبحانه وتعالى. ومع ذلك والحال جعلوا له شركاء. قل سموا هؤلاء الشركاء، من هم هؤلاء الشركاء؟ أخبرونا بهم وسموهم وبينوا أسماءهم، أوصفوهم واذكروا أوصافهم، وانظروا هل تستحق العبادة أو لا تستحق العبادة. هذه هؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم لربكم سبحانه وتعالى. قل لي يا محمد سموهم، سموا هذه الشركاء، من هم هؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم لله سبحانه وتعالى؟ أوصفوهم وبينوا صفاتهم حتى يعلم هل يستحقون العبادة أو لا يستحقون. وهيهات، إنما هي أضغاث وأحلام وتسميات في غير محلها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وكله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. جعلوا اللات والعزى ومناتا، كل هذا كذب وإلا لا معنى لها، وليس فيها شيء من ما تتضمنه الألوهية وتدل عليه كلمة إله، ما فيها شيء من ذلك. أصنام جمادات لا تفعل شيئا ولا تنطق ولا تتكلم ولا تتحرك، ومع ذلك يصرف لها العبادة أو تصرف لها العبادة. قل سموهم ولا بينوا صفاتهم حتى ينظر هل يستحقون هذه العبادة أو لا يستحقون، ما فيها شيء من معنى الإلهية، ولكنه الافتراء على الله والكذب على الله سبحانه وتعالى. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي تخبرون الله سبحانه وتعالى، وهذه أم هنا بمعنى بل تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، فلا حقيقة لهذه الآلهة ولا علم لله سبحانه وتعالى بهذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى والتي تزعمونها، ما فيه علم لله، وهذا فيه نفي الملزوم، لأن الله عالم بكل شيء. فإذا كان الله ما يعلم بهذه الآلهة إذن ما فيه آلهة أصلا، لأن الله الذي أحاط بكل شيء علما ما يعلم هذه الآلهة. بل تنبئونهم بما لا يعلم في السماوات بما لا يعلم في الأرض، أنتم تخبرون بما لا يعلم في الأرض، إذن لا حقيقة لنا. إذا كان نفي العلم، نفي علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علمه كما ذكر غير موجود، إذن ما فيه آلهة أصلا، وإنما هو الزعم والباطل، والعياذ بالله، أن هناك آلهة مع الله ومقر بها ومعترف بها والله أرادها، هذا كله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، فالله ما علم هذا الشيء. وإذا نفي علم الرب سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء معنى لا حقيقة لها، لأنه أحاط بكل شيء علمه. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، وذكر الأرض باعتبار الآلهة موجودة فيها، وهكذا السماوات ما في آلهة فيها أيضا، ما فيها آلهة لا الأرض ولا السماوات فيها آلهة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من هذه المخلوقات فليس ثم إله وليس ثم شيء فيه معنى الألوهية حتى يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما هو كذب على الله وافتراء على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله بعد ذلك بل بظاهر من القول، بل هذا شيء مختلق بظاهر من القول فقط وزعم من القول، فأنتم تفترون على الله سبحانه وتعالى. وأما هذه الثانية أيضا إضرابية بمعنى بل، الأولى بمعنى بل، قل سموهم بل تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، بل بظاهر من القول، بل زين الذين كفروا، كل هذه إضرابات أتى بها الله سبحانه وتعالى. فالإضرابات الأولى لإبطال ما هم عليه، وأن هذه الآلهة كذب، وما فيه إله يقوم على كل نفس، وما فيه إله يستحق شيئا من ذلك، وإنما هي إن كان هناك إله سموه، إيش من إله هذا يقوم على كل نفس، اذكروا أوصافهم حتى تعلم، ما فيه ما يستطيعون، وإنما هو الكذب على الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى. فقال بعد ذلك أم بظاهر من القول، بل تسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون ذلك حقيقة، سمونهم شركاء إنما هو ظاهر قول فقط، أما حقيقة فلا حقيقة لها أبدا. والضحاك يقول في قوله أم بظاهر من القول أي بباطل من القول، فجعل كلمة ظاهر هنا بمعنى باطل، وكلمة ظاهر تأتي بمعنى باطل في اللغة، وذكر لها شاهدا لغويا تدل على ذلك، فيكون على هذا على قول الضحاك بل بظاهر بل بباطل من القول، سمونها آلهة وتصرفون لها ما لا يجوز أن يصرف بزعمكم، وإلا من حيث الحقيقة لا توجد آلهة أصلا، ولكن بالباطل نعم سميتم اللات والعزة ومناتة إلى آخر، هذا كله بالباطل من القول، أما أنها آلهة فكلا. ثم أضرب سبحانه وتعالى عما تقدم بعد أن ذكر الحجج، إضراب انتقالي لا إبطالي، بعد أن ذكر الحجج على الكافرين وأبان الحجة والسبيل سبحانه وتعالى أضرب عما تقدم إضرابا انتقاليا لا إبطالي، فكان يقول لنبيه دع هذا الذي هم فيه، دع هذا الذي هم فيه، فإنهم ما هم حول الإيمان، بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. هذه الحقيقة، كل هذه التي أتينا بها من الحجج دعها يا محمد، وهؤلاء ما هم حول الدلائل وما هم حول شيء أبدا، وإنما زين لهم الشيطان أعمالهم وصدوا أيضا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. فيكون هذا إضراب انتقالي لا إبطالي، فأضرب سبحانه من الاحتجاج عليهم بما ذكره، وكأنه قال لنبيه، كأنه قال سبحانه وتعالى دع ما ذكره مما تقدم من الدلائل على فساد قولهم، لأنه زين لهم كفر أو زين لهم كفرهم ومكرهم إلى آخر ذلك، فدع هذا، والسبب أنهم ما أخذوا بالحجج التي بيناها لك، أنه زين لهم الشيطان ما هم فيه والعياذ بالله، وزين أيضا كذلك مكرهم وصدوا بسبب ذلك عن السبيل وابتعدوا تماما، وإلا الحجج ظاهرة، وبينا لهم بيانا شافيا، حجة واحدة تكفي في إيمان هؤلاء، ولكن هؤلاء معاندون، فدع هذا يا محمد فإنه قد زين لهم ولا فائدة فيهم، ولن يستجيبوا لك أصلا، ما هم حول الخير هذا الذي أتيت به، وما هم حول هذه الحجج التي أقمناها عليهم. فقال الله بعد ذلك بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، هذا كل الحجج ما هم حولها. فيكون هذا إضراب انتقالي، وكأنه قال ما سمعت، أي دع ما ذكرنا وما ذكر لك من الدلائل على فساد قولهم، لأن الشيطان قد زين لهم مزين. قال رحمه الله قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما فائدة التنكير هنا؟ ولقد استهزئ برسل، التكثير أي رسل كثير استهزئ بهم يا محمد، ما أنت ببدع ممن يستهزئ به، بل من سبق هناك، فتسلى وتعزى بمن سبق من الرسل والأنبياء من استهزئ بهم ولم تقبل أممهم دعوتهم إلا من رحم الله. فهؤلاء الأصناف لهم نظراء، هؤلاء الكفار كفار قريش من تعالجهم وتعاني منهم لهم نظراء قد سبقوهم، ولهم أسلاف سيئون أخذوا بهم أو أخذوا بأفعالهم، كما في الآية الأخرى ولقد استهزئ برسل من قبلك وسخروا، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، استهزئ برسل كثير من قبلك. وهنا يقول فأمليت الذين كفروا. قال رحمه الله ولقد استهزئ، قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأوا بك، إذن تسلوا وتعزى، كما استهزأوا بك فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم وأطلت لهم المدة، ومنه الملوان وهما الليل والنهار، ومنه الملوان وهما الليل والنهار، والمقصود بذلك الإمهال، مدة طويلة من الزمان، فتركتهم في الدعاء وتركتهم في الأمن استدراجا لهم، ثم أخذتهم على غير على أو ثم أخذتهم بغتة وعلى غرة، فحاق بهم عذاب الله وأهانهم الله بعد ذلك. قال قوله فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وأطلت لهم المدة، ومنه الملوان وهما الليل والنهار، ثم أخذتهم عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار، فكيف كان عقاب، أي عقابي لهم، كيف كان عقابي لهم، هل ظلمتهم أم أنه حق يستحقون، يستحقون، وهذا تهديد لهم لقريش، انظروا الأمم المتقدمة واعتبروا بهم، سيروا في الأرض يكون لكم عبرة وعظة فيهم. فقال فكيف كان عقابي، هذا استفهام توبيخي وتهديدي أيضا. قال أي عقابي لهم، قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت وجوابه محذوف تقديرك من ليس بقائم بل هو عاجز عن نفسه. هل يستوون؟ هل تجوز المقارنة والمماثلة بين الله سبحانه وتعالى الذي هو قائم وعالم وحافظ ورازق ومجازي سبحانه وتعالى كل نفس؟ هل تجوز المقارنة بهذه التي ليست كذلك؟ وإنما يا أخوان إذا أظلمت القلوب والعياذ بالله وعلاها الران يحصل مثل هذا الشيء، وإلا هذا واضح، فهم يعترفون بأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت، فيسوون بعد ذلك بباب الألوهية ويصرفون لآلهتهم ما يصرفون مما لا يجوز أن يصرف لها. هذا كله بسبب الران الذي على القلوب، أنهم يعرفون أنها مجردة عن النفع وعن الضر. قال رحمه الله وجوابه محذوف تقديره، هذا الجواب هو الخبر، خبر من؟ هذه كلها صلة، صلة الموصول أو استفهامية، يعني استفهامية مبتدأ والخبر محذوف كمن ليس كذلك. وممكن أن يكون الجواب باعتبار أنه مضمن معنى الشرط، لكن الذي يظهر هو خبر. قال رحمه الله وجوابه محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل هو عاجز، بل عاجز عن نفسه. قوله وجعلوا لله شركاء قل سموهم، بينوا أسماءهم وقيل صفوهم ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد، اذكروا صفات هذه الآلهة ثم انظروا هل هي أهل أن تعبد. والجواب معلوم أنها ليست أهلا، ما فيها شيء من صفات الإلهية حتى تعبد، فلا تنفع ولا تضر، ولا من صفات الربوبية، لا تحيي ولا تميت، ولا تمد ولا ترزق، فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله وجعلوا لله شركاء قل سموهم، بينوا أسماءهم وقيل صفوهم ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد أم تنبئون. ما هي أم هذه؟ ما هي أم محمد؟ حرف إضراب بمعنى بل، بل تنبئونه تخبرون الله بما لا يعلم، فإذا كان لا يعلم معنى ما فيه آلهة أصلا، لأن الله أحاط بكل شيء علما، فهذا نفي للملزوم. قال قوله تعالى أم تنبئونه أي تخبرون الله تعالى بما لا يعلم في الأرض، فإنه لا يعلم لنفسه شريكا ولا في الأرض إلها غيره. أم بظاهر، قوله أم بظاهر يعني أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل لا أصل له، وقيل بباطل، وهذا قول الضحاك، وقيل بباطل أم بباطل من القول تتعلقون تعتقدون بهذا الباطل أن هناك آلهة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا قول جيد. أم بظاهر أي بباطل من القول، ولا شك أنه بباطل من القول، بل بباطل من القول تتعلقون. قال رحمه الله وقيل بباطل من القول، قال الشاعر أعيرني الواشئون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. تلك شكاة باطلة، وهذا تعيير باطل، عيروني بأنني أحبها وتلك شكاة ارتفع عنك هذه الشكاة، وليس كما زعموا وقالوا، والشاهد ظاهر أي باطل عنك عارها ومرتفع وليس لها حقيقة. هذا البيت جيد يحفظ، وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها أي باطل عنك عارها، وزائل أيضا. هذا قول الضحاك الذي ذكره بقوله وقيل بباطل من القول، فيكون المعنى بل بباطل من القول، تزعمون هذا تعتقدون هذا وتقولون هذا. قال رحمه الله: قوله تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم كيدهم، وقال مجاهد: شركهم وكذبهم على الله، وصدوا عن السبيل أي صرفوا عن الدين، فيه قراءة وصدوا عن السبيل أي صدوا غيرهم عن السبيل. سيأتي العنوان الأخرى. قرأ أهل الكوفة ويعقوب وصدوا في حاميم حاميم المؤمن وصد بضم الصاد فيهما، وقرأ الآخرون بالفتح لقول تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، وقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، حملوا النظير على النظير. فهذه آيات قرأوا فيها بهذا أو جاءت بهذا بالبناء أو بعدم تغيير الصيغة، والبناء المجهول أو المعلوم هذا العبارة تترك، اشتهرت عند النحاء أحسن منها تغيير الصيغة. فهذه آيات جاءت بعدم تغيير الصيغة فتحمل عليها هذه الآية المذكورة: وصدوا عن سبيل الله، فجاءت هذه القراءة وصدوا عن سبيل الله أي صدوا غيرهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. والقراءتان سبعيتان: وصدوا صدهم الشيطان وأبعدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، أو أبعدهم الله بسبب ما كسبوا من الذنوب، وصدوا صدهم الله عن سبيل الله بسبب ذنوبهم وكفرهم وكذبهم وتكذيبهم واستهزائهم بالأنبياء، صدهم الله عن سبيل الله. فالفاعل إما أن يكون يعود على الله، وصدوا أي صد الله الكافرين عن سبيله بكفرهم ومكرهم، أو صدهم الشيطان وأبعدهم عن سبيل الله، ومن يضلل الله فما له من هذا. يكون رب والله أعلم صدهم الله عن سبيله وأبعدهم بكفرهم بدليل: ومن يضلل الله فما له من هذا. الله أبعدهم ووفقهم بسبب العناد وما علم من قلوبهم من الشر أو في قلوبهم من الشر. يكون الله أعلم الفاعل الذي يحدث يعود على الله سبحانه وتعالى، صدهم الله بدليل ما بعدها. قال رحمه الله: لقوله تعالى: إن الذين كفروا قرآن هذا، ومن يضلل الله بخذلانه إياه فما له من هاد. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمة التي فيها من التسلية لنبينا محمد ما فيها، ورفع الحزن والأسى عنه، فإن الداعي لا شك يشق عليه إعراض قومه ويحصل له ما يحصل من الضيق، ولكن الأمور لله سبحانه وتعالى. ومن يضلل الله فما له من هذا، أنت عليك البلاغ والبيان، ومن أراد الله إضلاله فلا يستطيع أحد هدايته، إنك لا تهدي من أحببت، هذا شيء لله سبحانه وتعالى. وأما ما يحصل لك من الاستهزاء والتكذيب اصبر عليه، وما أنت بأول من يستهزأ بك من الرسل، فهناك رسل كثير استهزئ به من لدن نوح إلى زمنك هذا، والاستهزاء والتكذيب والتحقير للأنبياء حاصل إلى قيام الساعة، والتحقير لأهل الحق وأتباع الأنبياء حاصل. ونسأل الله العافية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.